إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وهيأ لنا مثل هذه المجالس العظيمة. وقد زارنا في هذه الليلة إخوة أفاضل أكارم، فنرحب بهم ونقول لهم أهلا وسهلا بين إخوانكم. وأذكر نفسي وإخواني في هذا المقام، ويعتبر بشارة لمن يزور مثل هذه الأماكن لله وفي الله، يبشر بمثل الأحاديث العظيمة التي فيها فضل الزيارة لمن زار أخاه لله وفي الله. ويذكر أيضا إخواني في الله في هذا الباب أيضا ما جاء عند الترمذي وأبي داود وأحمد من طريق كثير بن قيس رحمه الله، قال: قدم رجل إلى أبي الدرداء، أو قدم رجل إلى دمشق إلى أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: بلغني أنك تحدث بحديث فأردت أن أسمعه. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: ما قدمت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما قدمت لتجارة؟ قال: لا، وإنما قدمت أو جئت لأسمع الحديث منك. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة. الحديث المشهور. نعم إخواني في الله، فهذا الحديث العظيم بشر به أبو الدرداء رضي الله عنه هذا الرجل الذي جاء من مكان بعيد، جاء من المدينة إلى دمشق لكي يسمع من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدلنا يا عباد الله ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم من تحمل المشاق ومحبة الخير والرغبة في الخير، حتى إن أحدهم ليرحل من مكان بعيد من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمشق لكي يسمع الحديث من ذلك الصحابي. وهذا يدلك يا عبد الله على محبتهم للخير ورغبتهم في الخير وحرصهم على الخير وسماع الحديث. فإن السلف رضوان الله عليهم كانوا يرحلون المسافات العظيمة لطلب الحديث الواحد. نعم إخواني في الله، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا نحو هذا، باب من خرج في طلب العلم، وذكر تحت هذا الباب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سار أو ذهب إلى الشام أو مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس ليسمع منه الحديث، ليسمع منه الحديث. وهكذا ذكر عن أبي الدرداء وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه رحل من المدينة إلى مصر لكي يسمع الحديث من عقبة بن عامر أو من غيره رضوان الله عليهم. نعم إخواني في الله، فكانوا يرحلون في طلب الحديث، في طلب الحديث. ولما جاء هذا الرجل إلى أبي الدرداء لكي يسمع هذا الحديث بشره هذا الصحابي الجليل بهذا الثواب العظيم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم يا عباد الله، فلذلك كانوا يرحلون في طلب الحديث. ولا يخفى عليكم إخواني في الله ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قصة يوسف، في قصة موسى عليه السلام، مع ما بلغ موسى عليه السلام من العلم والفضل والمكانة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى كلمه، وأنه كتب التوراة له التوراة وأتاه من كل شيء، ومع ذلك لما بلغه أن هناك عبد من عباد الله عنده علم ليس عنده، فإنه تاقت نفسه إلى الرحلة في طلب العلم. فلو كان أحد مستغنيا عن الرحلة لاستغنى هذا النبي الكريم عن الرحلة إلى طلب العلم. نعم يا عباد الله، وهذا يدلك على محبتهم للخير وحرصهم للخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر من كان هذا مقصده ومن كانت هذه نيته أن الله سبحانه وتعالى يسهل له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا يحتمل أو هذا يحتمل أمورا: أن الله سبحانه وتعالى ييسر له هذا العلم الذي طلبه وأراده وأحب أن يتفهم فيه، أن الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك، يعينه على ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه، يفتح عليه هذا العلم الذي يكون بذلك السبب لدخوله الجنة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال بعض السلف: هل من طالب علم، هل من طالب علم فيعان عليه، فيعان عليه، أي أن من طلب ذلك الله سبحانه وتعالى ييسر له ذلك ويفتح عليه من العلوم. وهكذا يحتمل أن الله سبحانه وتعالى يفتح على هذا العبد الذي يسلك هذا الطريق، أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه العمل، يطلب العلم فيعمل بذلك العلم ويعمل به، ويكون ذلك سببا وموجبا لدخوله الجنة. ولا شك أن من طلب العلم وكان قصده رفع الجهل عن نفسه ونفع الناس أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من العلوم ويفتح عليه من الفهوم، وأن الله سبحانه وتعالى ييسر له طريقا إلى الهدى فينتفع بذلك العلم، ويكون ذلك سببا لدخوله الجنة، سببا لدخوله الجنة. ويحتمل أيضا يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى يفتح على هذا العبد الذي أراد العلم النافع وقصد بذلك العلم العمل به، أن الله سبحانه وتعالى يزيده أن الله سبحانه وتعالى يزيده من فضله، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم يا عباد الله، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلوم ما لم يكن بحسبانه. ولهذا قال بعض السلف: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. نعم يا عباد الله، وإن مثل هذه الزيارات إلى مثل هذه الأماكن لا شك أن هي في هذا الطريق وفي هذا الباب، فهي طريق وسبيل إلى طلب العلم. نعم يا عباد الله، فيبشر الزائرون بمثل هذه الأحاديث العظيمة وهذه الأجور العظيمة المترتبة على من قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، نحن على موعد لمحاضرة للشيخين الفاضلين، الشيخ الفاضل أبو عامر عبد الله الحكمي حفظه الله تعالى، وكذلك الشيخ الفاضل أبو العباس الجزائري، فالكلام لهم والمحاضرة لهم بعد ركعتي السنة، فأهلا وسهلا بهم وبمن جاء معهم من إخوانهم، والحمد لله رب العالمين.